ترك التصرف أشد من ضرر غير أو أقل. ليش؟ إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجيء، كما سيجيء شنو إن شاء الله بعد أربعة أسطر، أربعة أربعة أربعة أربعة أي أربعة أسطر إن شاء الله يجينا، أنه ننقل عن بعض العلماء قال ما معلوم أنه قلة الضرر كذا الضرر من المرجحات، ننقل عن بعض العلماء احتماله فقط وفقط. وإما أن شو نقول؟ نقول بوي أصلا هنا لا ضرر ما تجري، لأن لا حرج موجودة، ما دام لا حرج موجودة حاكمة، فإذا لا ضرر ما إجت بعد ما نقدر نقول قلة الضرر مرجحة، أصلا ضرر ما أن نشغل بعد به رأسا نجي لا حرج، وإذا رأسا لا حرج نقول على أن لا حرج، يقول يقول تحمل صاحب الدار للضرر وإن كان يسير في سبيل إلى آخره. وإما لحكم النفي على نفي الضرر فإن تحمل الغير، الغير من يعني صاحب الدار على الضرر وإن كان، يقولون على الضرر يقول للضرر ها شي يقولون، فإن تحمل الغير للضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير، عن الغير هنا ثانية من هو الجار، ولو كثيرا كان ضرر الجار حرج، حرج علامة على الغير الأول صاحب الدار. ولذا اتفقوا على أنه، يقول ولأجل هذا قالوا العلماء على أنه إذا واحد قال لي اضرب فلان 10 أصواب اضربه يلا بالعجل، وإذا ما اضربه اضربك إلى كشجد، لا مو 20 أقل، فرص صوت واحد لازم أتحمل الصوت في سبيل تندفع 10 عن من؟ قالوا لا. ليش؟ لأن هذا حرج، نقول لك تعال تحمل أنت الضرر صوت في سبيل يندفع، هذا حرج على الإنسان ولا حرج لا. لذلك يقول ولذا اتفقوا، هاي شاهد إلنا الجاب أن قلة الضرر كثرة الضرر ما نشغل بها نرجع إلى لا حرج ابتداء. لا هذا لا جاب الشاهد علما على ان قلة الضرر كثرة الضرر مو مرجح، نرجع ابتداء علما الى لا حرج، نقول قاعدة لا ضرر لا تجري. فاذا قبلت في صورة الاكراه في مورد همات ماذا؟ ولذا اتفقوا على انه يجوز لمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لاجل دفع الضرر ماذا؟ عن نفسه ولو كان اقل من ضرر الغير. ليش هذا اتفقوا وسببه شنو؟ قلت لأن تحمل هذا نفس النقص اللي بيناها هنا في موردنا، هاي أكررها أنا أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري، فإن تحمل الغير يعني أنا على للضرر ولو يسيرا، يعني ولو كان صوت واحد لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كان عكس الأصل، هذا حرج مندفع. وشاهد جابل هذا بعد، فتشاهد كرره نقطة. هذا كل حكينا يا أخي في صورتين الأولى، صورتين أولتين يا هي شمسين يعني شمياتهم يعني إذا تتذكر يا أخي قلنا في تعارض الضررين، مرة يتعارض الضرران في حق شنو؟ في حق من؟ شخص واحد، ومرة في حق شخصين انتهى تقريبا. الشيخ الأنصاري دمج جعلهم صورة واحدة. الصورة الثالثة هذه وهي لو تعارض الضرران بين شخصين وأنا الحاكم إجوني، قلنا مثاله شنو؟ مثاله مثالان بعد إله، مثال الأول مثال القدر الذي قدر لشخص ودابة لشخص ثاني، أدخلت الدابة رأسها في القدر وجاء صاحب القدر وصاحب الدابة يا أما عندي، قالوا لي يلا شيخنا احكم بيننا شلون. مثال الثاني ياهو واحد عدة دابة، أدخلت الدابة رأسها في جدار، دخلت في دار جاءت بسرعة ودخلت دار ولا يمكن اخراجها من الدار الا بهدم الدار، هاي شلون مشكلة يا اخي؟ اجوا يمي ذول الاثنين قالوا لي شيخنا شو نسوي؟ يلا طب انا شو اسوي هنا؟ العلماء ايش قالوا؟ ايش قالوا العلماء في مثل هذا الصورة؟ بعضهم قال على انه ماذا؟ احتمالين يعني اكو احتمال ان نقول بوي انه سوى قرعة، القرعة لكل امر مشكل، شو نسوي بعده؟ قال لي مولانا القرعة لكل امر مشكل، خب هنا احنا ما ندري شو نسوي بعد، هذا ضرر نقول له تعال كسر الجدر وضرر، ذاك نقول له تعال كسر شنو؟ راس الدابة هم ضرر، مشكل هذا يا أخي، دخل نسوي قرعة نشوف القرعة شو تقول، اكسر القدر يو اكسر مآزر الراسل يو هيتش نقول. نرجع للقواعد الأخرى مثل القرعة احتمالها. احتمال الثاني أن نقول على أنه ماذا، لا نلاحظ قلة الضرر كثرة الضرر، ياهو الذي أقلي الضرر، مثل في موردنا ياهو الذي أقلي الضرر. إذا أردنا نحكم بالكسر، كسر القدر، القدر أظنه إذا نكسر أحسن مو هيك ولا نكسر القدر خطيه، هذا نكسر قدره شلون؟ نقول له تعال يا صاحب الداب، تعال هذا لمصلحتك كان كسر القدر، يلا تعال اضمن ماذا؟ قيمة القدر، الفرق بين المكسور والصحيح ايش قد؟ هيك نقول له. ولذلك العلماء هيك قالوا، صاحب المسالك عنده إشكال عليهم، قال لهم خو انتوا ليش تقولون نكسر القدر؟ خو لمصلحه ما ادري شنو، لعل الامر بالعكس، لعل الدابه كانت دابه ماذا ما ادري شلون دابه، بس نريد نكسر راسها احنا نتخلص منها، والقدر افترض كان قدر مهم، قدر ذهبي من ذهب ما شاء الله ما شاء الله، او كان متساويين قدر ذهب راس من ذهب، افترض هيك خو فأنتوا شلون تقولون على أنه شي يسمونه نجي نكسر القدر لمصلحة صاحب الدابة، وصاحب الدابة يضمن خمو دائما هتشي. الشيخ الأنصاري يقول له مقصود العلماء التنزيل على الغالب، يعني لما أطلقوا اعتمدوا على من، بما أن الغالب القدر هو قدر شي يصير، قدر يصير ما أدري منين، من صافون من شي يسمونه ما أدري شنو يوم ذاك الزمان، كيف ما كان قدر أقل قيمة ماذا؟ ما قدر ذهب، ما تقول لي أقل قيمة منين؟ من الدابة، فنكسر القدر هذا بما أنه أقل قيمة أو لا منكسر ذا، وناظرين إلى الغالب، فهذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة، بما أن الدابة أرقى فصار هذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة، فناظرين إلى الغالب. ما أنا معنى فأتك تشكل تقول لا لعل المصلحة ماذا أن كسر رأس الدابة، لأن الدابة قيمتها أقل أو دابة مؤذية أو ما أدري شنو، هذا ما نظير العلماء حتى تشكل يا مولانا. ها لكن احنا نفترض على أنه غيرها ما تتشي صحيح، ما تفريط هذا كله يا أخي، وين هذا كله؟ في تعارض ضرر المالك وضرر الغير، الذي هي كان صورة رقم شقد، صورة رقم شقد كان ضرر مالك، يعني ضرري صاحب الدار وضرر جار، وأما في غير ذلك، غير ذلك يعني شنو؟ هاي عبارة هواي مجملة، هواي صعبة تدري ولا شلون تفسرها يعني، وأما في غير ذلك يعني شنو؟ جامع جامع وغير ذلك يعني شنو؟ هاي كنت تذكر يعني لو دار الأمر بين ضرري شخصين وجاء عند شخصين إيش هو هذا يعني شلون يصير غير ذلك؟ فهل كما هي في مسألة القدر قلنا، ومسألة ماذا الدار يرجع احتمال نفترنا ابتداء إلى القواعد الأخرى، نقول قرعة لكل أمر مشكل، أو بعد الترجيح بقلة الضرر، يعني نقول ياهو الذي أرجح هو ماذا هتشي، بعد نلاحظ قلة الضرر. هذا الشيخ الأنصاري وجهان بالقولان، الذي قال كما سيجيء ما قال كما سيجيء، هو هذا يشير لهذا أنه أكو قول يقول الرجح بقلة شنو، أكو قول يقول على أنه الرجح ماذا بقلة الضرر، في المقابل أكو قول يقول لا، فقال كما سيجي إشارة إلى هذا. يظهر الترجيح قولان بل قولان، علامة استفهام خلي يا أخي شوية اسكت همات بعدين راح أقرأ. يظهر الترجيح من بعض الكلمات، ترجيح يعني شنو ترجيح؟ يعني بقلة الضرر، يعني الاحتمال الثاني، من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض مواضع الدروس، ورجحه غير واحد من المعاصرين، ثم يقول ويمكن على الترجيح بقلة الضرر أن ينزل عليهما عن المشهور. شنو اللي المشهور ايش قالوا في المسألة القدرية؟ من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط هيك المفروض من أحد المالكين كسرت القدر وضمن قيمته، يعني قيمة القدر صاحب الدابة معللا لأن الكسب لمصلحة صاحب الخير، لأن قدرك أغلى من ين العفو لمصلحة صاحب الدابة، لأن دابتك أغلى من ين من القدر، فلذلك قلنا من أول خوف لذلك. ويمكن أن ينزل عليه، على هذا ما عن المشهور ينزل عليه فتوى المشهور، ينزل عليه يعني شنو عليه؟ يعني على الترجيح بقلة الضرر. يعني لاحظوا بنا أن القدر قيمته أقل، لذلك قالوا يكسر وإلى آخره. فنحمل ماذا؟ فيحمل إطلاق كلامهم، يعني كلامهم وإن كان مطلق، ما قيدوا إذا كانت القدر ماذا؟ رخيصة والدابة كانت أغلى أرقى من ما أرقى من القدر، ما قيدوا بهيك شيء، لكن إطلاقهم محمول على هاي الصورة الغالبة. هاي مقدمة إلى دفع ماذا؟ كلام صاحب المسالك. فيحمل إطلاق كلامهم لما قالوا تكسر القدر لأجل أن هذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة، يحمل على الغالب. الغالب شنو هو؟ من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر. مو شيء غالبا هيك ولا بتلفه وأخذ قيمته. وبعبارة أخرى، تلف إحدى العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى. تلف إحدى العينين هنا ياهو يعني المقصود القدر، وتبدل بالقيمة أهون من تلف الأخرى. فالغالب هذا، ناظرين للغالب. وحينئذ فلا يبقى لك يا صاحب المسالك، لا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم. يا حكم أنه تكسر القدر وتضمن القيمة، يضمن القيمة في القدر صاحب الدابة يضمنها لأن الكسر لمصلحته، لا يبقى مجال للاعتراض على تعليل الحكم. يا حكم أنه تكسر القدر ويضمنها منه صاحب الدابة، تعليل هذا الحكم بكونه لمصلحة صاحب الدابة، هذا الكسر لمصلحة صاحب الدابة، فلذلك هو صاحب الدابة يضمن القيمة. لا معنى لأن يعتبر عليه بما في المسالك. شو قال في المسالك؟ قال لعله لا مصلحة صاحب الدابة تقتضي أن تكسر رأس الدابة، لأن هاي الدابة قلنا ماذا؟ مؤذية جدا، هذه ما لها قيمة، هاي تأذي كثيرا هذه، فالمصلحة تقتضي أن يتخلص منها ويحصل ماذا؟ فلوس مولانا، ويشتري دابة أخرى، ما أحسن ذلك؟ يقول لا وجه لهذا الاعتراف من بما في المسالك، من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر فقط، يعني المصلحة لصاحب القدر أن يحافظ على قدره لأنه أرقى من الدابة المؤذية، وقد تكون المصلحة مشتركة بينهما، كلاهما متساوي، كانا ذهبيين افترضنا. فليش تقولون على أنه كسر القدر لمصلحة صاحب الدابة؟ جواب التضح بعد الشيخ الأنصاري ما كرر، قال يحمل على هالصورة، فلا وجه لأن يعتبر صاحب المسألة، لا وجه، لأن احنا قلنا كلام الناظر الصورة الغالبة. الصورة الغالبة شنو هي؟ أن كسر القدر أهون وأحسن من كسر رأس الداب. وكذلك في المثال الثاني، المسألة الدارية ديش القدرية، هاي المسألة الدارية، أن الدابة لو أدخلت كذا، هم نفس الكلام نقول، وكذلك حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار، ياهو الذي أهون أحسن؟ ياهو إن كسر رأس الدابة الجدار مهدمة قطعة من الجدار، ياهو الأهون والأولى؟ الجدار طبيعي، صار السقف نسوينا بالجدار والدابة ماذا نطلع منه، هذا أولى من أن نكسر رأس الدابة. فلذلك حينئذ قالوا على أنه ماذا؟ صاحب الدابة يضمن لصاحب الجدار قيمة هذا السقف، لأن هذا الكسر لمصلحة، هذا التهديم لمصلحة. وكذا حكمهم بضمان صاحب الدابة إذا دخلت في دار لا يخرج إلا بهدمها، معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة، قاعد حافظ على دابتك ونكسرنا نهدم الجدار. كذلك هذا الإطلاق يعني شنو؟ وكذا يعني شنو؟ وكذا يعني محمول على الغالب، فإن الغالب أن تدارك المهدوم أهون من تدارك ماذا؟ الدابة. شوي نقرأ عنوان الاستصحاب لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، المقام الثالث الاستصحاب، عنوان يوم الأربعاء تبركاً، عنوان ماذا نقرأ؟ استصحاب يا أخي. المقام الثاني يعني شو المقام الثاني؟ ليش مقام ثاني؟ شوين الأول؟ الأول ما أدري قبل إشقد، سنة وما أدري شنو إشقد، سنة ونص ما. يعني أول ما أدخلنا في الأصول العملية الكلام قلنا في مقامين، أن يكون ماذا؟ التكليف مشكوك مع عدم سبق حالة سابقة، هذا المقام الأول قلنا يتعرض للبراءة وللتخيير ولما أدري شنو اشتغال. والمقام الثاني إذا حالة سابقة متيقنة موجودة، هذا المقام الثاني يا أخي، فتذكر ماذا؟ جيدا، قال استصحاب يا أخي شنو الاستصحاب معنا لغتان شرعا ما لنا شغل به. أخذ الشيء مصاحبا. شلون أول الصبح أنا أجي للدرس ماذا شايل الكتاب، شايل الكتاب ماذا معي استصحبته أخذته مصاحبا. هذا أخذ الشيء مصاحبا ولا استصحاب لغتان؟ استصحاب والاستصحاب لغتان عن أخذ الشيء مصاحبا. فهنا همات ماذا سمينا هذا الشخص ماذا سمينا هذا الاستصحاب الشرعي بالاستصحاب لأنه أخذ الحالة السابقة شنو مصاحبة كأنما هكذا. ومن الاستصحاب بالمعنى اللغوي قولهم شنو قولهم في باب الصلاة لا يجوز استصحاب ما لا يؤكل. هنا استصحابه شنو هذا الذي يقرأ سوى الاستصحاب بناء استصحاب يعني شنو أنا بناء بالمعنى وصدر يريد يطبق ماذا استصحاب لا بابا يقول ومن المعنى اللغوي هذا معنى لغوي يعني لا يجوز اتخاذ ماذا صاحبا هذا كل المعنى ماذا اللغوي شرعا كيف هذا بعد إلى يوم السبت المقام الثاني إن شاء الله في الاستصحاب وهو لغة أخذ الشيء مصاحبا. ومن هذا المعنى اللغوي استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة هاي لغتان اصطلاحا عند الأصوليين يوم السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد باقر اليلواني ألقيت في سنة 1408 هجرية يقدمها قسم الصحن قسم الصحن العلمي الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب حشينا وين كان أنه واحد إذا دار يراد يحوله إلى من يراد يحوله إلى بلي دار حدادة محل الحدادة منطقة هادئة بالسكان هو هذا طار بناء ماذا يسوي بيته محل للطاق والطيق يعني للحداد حينئذ فهذا من ناحية إضرار بالجيران من ناحية إذا لا يفعل إضرار له يوم مثل يريد على أنه بالوعة يفتح في داره والجيران يسأل يقول سردابنا راح ماذا الزير زنيني راح يخدم هو يقول له أنا ما أحتاج إلى سرداب إذا أين أنا ضرر عفو أو بالوعة أحتاج أين أريق إلى آخره. المشهور الشيخ الأنصاري شنو قال قال على أنه بل يجوز بلي أنه إنسان يفتح بالوعة وإن تضرر الجيران ليش قلنا الوجه شنو إذا تذكرون قلنا من باب أنه بعد تعارض لا ضرر هنا ولا ضرر هناك قاعدة الناس مسلطونه أو ما جعل عليكم في الدين من حرج تقول لي شيخنا يلا تفضل على راحتك بس قلنا على أنه صاحب الذخيرة ملا محمد باقر السبزواري رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية والذخيرة إيش قال قال على أنه هذا أفرض العلماء هيك قالوا أنا أستشكي ليش قال لأجل على أنه تطبق قاعدة الناس مسلطون وتجوز فتح البالوعة هذا معارض بقاعدة لا ضرر بالنسبة لمن للجيران انتهى. طب احنا جوابنا واضح عليه جوابنا تقدم شنو جوابنا نقول له لا ضرر بالنسبة للجيران معارض ذي من قلنا لا ضرر في حقي يصاقطا يموت أن نرجع المن وإحنا جاوبنا بعد ما عندنا جواب بس تعال شوف سيد الرياض شلون أجاب وجماعة شلون أجابوا اعترض جماعة تبعا لسيد الرياض اعترضوا بهذا الاعتراض ثلاث اعتراضات تقريبا ثلاثة اعتراض الأول هذا أنه أنت قلت الناس مسلطون يتعارض بلا ضرر إيه هكذا تقول مع أن الحديث لا ضرر مع أن حديث لا ضرر حديث غير تام السند غير تام غير واضح الدلالة ضعيف مثل وغير ذلك العفو صار بالعكس اسمع او لا، هو كما اقول مع ان حديث الناس مسلطون على من اول اكرر، مع ان حديث الناس مسلطون حديث واضح جلي متفق عليه متواتر بين الفريق وهالحكي، وبينما ذلك الحديث ماذا؟ بينما ذلك الحديث ماذا؟ ذلك الحديث وهو لا ضرر غير متواتر ولا واضح السند ولا واضح الدلالة، بالتالي ياهو يعني يكون نقدمه الناس مسلطون، يعني هذا راح يصير ضد السبزواري، هو السبزواري بالصحيح يقول أم الناس مسلطون ما نعمل دي لمعارضة ديما بلا ضرر، هو يقول له هذا يكون نعمل الناس مسلطون، لأن هو الحديث المتواتر الما أدري شنو وذاك ضعيف جدا. سبحان الله، شوف إنسان بعض مرات شلون لا تستغرب، بالعكس تماما مثل ما بالعكس هو الذي حديث معلوم ومتواتر وما أدري شنو، هو لا ضرر يا أخي، قد روايات مشهور بين الفريقين، كاد يعرفه الصغير والكبير، إذا دثار ميسر حتى النسوان ماذا افترض، لا ضرر هم تقي بهذا المضمون يعرفوه، بينما حديث الناس مسلطون ليس هو الحديث المتواتر ما أدري أصلا، هو فرد حديث وارد، الناس مسلطون فرد واحد ترى، يعني فرد رواية مو روايات متعددة، فرد رواية واحدة، وديش الرواية ما أدري مرسلة هي ضعيفة السند ما أدري أنا شلون مراجعة ماذا قديمة ماذا كان عندي، الحاصل كان ماذا حديث هذا رواية واحدة وضعيفة، الحاصل ماذا ما أدري، أتذكر بالبحار صفحة 72 من القديم، أتذكر صفحة 72 هناك منقول لنقل ما أدري من يا كتاب، صفحة 72 الجزء الثاني أظن، الجزء الثاني أو الجزء الأول، الجزء الثاني أظن هالبرج، صفحة 72 هناك إذا واحد راجع أشوفه، بس هناك ماذا ينقل من سبب كده، شو وين صار ما أدري، تقول متواتر وما، لكن لا تقول لي شيء متواتر، خاف تشتري سمات علي، تقول لي شيخنا خربطت الشغلة، إذا الناس مسلطون على أموالهم هذا قد يستدلون ذي الفقهاء، انت عبين مستنبطين منه احكام شلون سيتفق، اقول لك وان كان سندا هو غير ثابت لو لم يدرس كان يحتاج مراجعة، انا ما اقدم ترى، لكن كيفما كان هو امر عقلائي ترى مما جرت عليه ماذا ما يحتاج الى دليل، يعني هذا قضايا قياساتها مع يعني هذا من المرتكزات العقلائية الواضعة، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين واضح على ما تتشي، كل عاقل مما جرت عليه سيرة العقلاء غير المردو عنها أن الإنسان مسلط ماذا مثل قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي الذي الفقهاء إيش قد يعتمدون عليها، هاي ما تسندت رضحي فقط من العامة ورد من الشيعة أطلنا عدد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بل العلامة يقولون ذكرها ما أدري في كتاب مبسوط في التذكر أو غير التذكر، ما صار الحال قاعدة على اليد، لكن عقلائيا يتعتبر نحتاج ماذا الى دليل، هاي فائدة ترى يا اخي اجنبية كرتلكية من باب كلام يجر الكلام، ارجع الى اصول الموضوع، حشينا وين كان انه سيد الرياض قال له حديث لا ضرر ما مشهور، حديث الناس مسلطون مشهور، اذا كنا ناخذ حديث الناس مسلطون اذا نقدر هذا نقول لابوي احفر بالوحة، ضيت صاحب الذخيرة، ضيت صاحب الذخيرة هذا راح يصير، هذا اولا، وثانيا يرد عليك أنه التدرس حديث لا ضرر يعارض الناس مسلطون، الجواب أن حديث لا ضرر يريد يقول ما يجوز قصد الإضرار، يعني إنسان ما يتمكن يفعل فرد فعل بقصد الإضرار، ها مثل ما كان يفعل سمرة ابن جندل، غرضه كان أصلا هو يدخل في الدار من دون إذن، غرضه ماذا كان يأذي الأنصاري، احنا وفي موردنا المفروض اريد احفر بالوعة مو غرضي انا اؤذي الجيران، في الحقيقة انا احفر البالوعة ومتألم نفسيا، بس شو هذا ماذا الجواب الثاني، والجواب الثالث يريد خوف نقول لك افتر تعارضا، لكن حديث الناس مسلطون مقدم لاجل موافقة للاصل، اصل براءة، الاصل براءة الذمة من الحرمة، من حرمة الحفر لمطابقته للأصل ولمطابقته للإجماع ولمطابقته بعد ما أدري للشنو، انتهى يا أخي، فالأجواز قد صارت احفظها كل الزين ثلاثة، جواب الأول شنو أن الناس مسلطون هو المشهور المعمول به المتواتر فيكون مقدمة، الجواب الثاني نقول له حديث لا ضرر فأجنبي عن مورد عن وارد إذا كان بقصد الإضرار ما يجوز. والجواب الثالث هو أن نقول بأنه لو تعارض يترجح الناس مسلطون لمطابقة ما أدري للشنو، واعترض عليه على صاحب الذخيرة تبعا للرياضي، يعني الحساب أخذ منين؟ من سيد الرياض، بثلاث إشكالات بما حاصله إنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه، عليه يعني علينا الناس مسلطون على أموالهم، بعد إطباق الأصحاب على إطباق الأصحاب عليه يعني على جواز حفر البالوع أو تصرف المالك، هذا هيك خلينا نقول أحسن، نقلا وتحصيلا يعني إجماع ما نقول أكو على جواز حفر البالوع وتحصيلا إنت بعد ليش تشكي، وبعد والخبر هذا موجود عندنا يعني والخبر المعلوم عليه، يعني بعد الخبر المعلوم هاي والخبر المعلوم عطف علينا بعد اطباق الاصحاب عليه وبعد الخبر المعمول عليه بل المتواتر قال الناس مسلطون، قلنا احنا ما ندري هو فرد رواية واحد متواتر شلون صار معه، بل المتواتر من ان الناس مسلطون على اموالهم وها متواتر معناها هم يشترط ليسر روايات متعددة ماذا تتفق على معنى واحد، انا اقول اصلا هاي رواية واحدة مو انه همات روايات متعددة تتفق ماذا على معنى واحد، هذا يكون واحد ويراجع المصدر ويشوف شنو شلون، واخبار لا ضرر اول ضعيفة السند مولانا، وبعد جوابنا الثاني عنها شنو قلنا، او جوابنا الثاني شنو قلنا عنها انه واردة اذا كان الشخص يريد قصد الاضرار، مفروض احنا ماذا على شراعة السبب في الجواب الثاني همات ايضا من تسليمي ولا وخو من سوق انت صياغة جواب اول وجواب ثاني ويحكي احنا ماذا هكي مثلا جزء، واخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم اول ضعيف بعضها ضعيف وثاني ما تكافئ ذيك الادلة يا ادلة وهو الناس مسلطون ذاك متواتر معمول به وما ادري شنو الى اخر جزء ساري ابني على سطح عشان الحكي هذا اللي يجي سوى جديد وما مأنوس بهالتعابير بناءه وهدي فلا لا وش قاعد تقول انت، واما اذا كان هاي الصورة الثالثة يا اخي الذي ضرر الجار انا لنفع انتبه والجار يتضرر كثيرا لكن ضرر يتحمل يطاق، واما اذا كان ضرر الجار كثير يتحمل عادة وانا مفروض انتبه كما قلنا في الصورة الثانية، لذلك ما كرره عدم التكرار دليل على انه ماذا من النعم اكبر، فإنه جائز على كراهية على كراهة شديدة وعليه بنوا كراهة التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه، أنا أتولى حتى ليس لي ضرر بس الناس راح يتضررون بس تضرر كم صوت بعد يتحملونه الناس زين خوض إذا كم صوت ما يخالف، وأما الصورة الرابعة هاي إذا كان ضرر الجار كثيرا وما يتحمل عادة وانت حضرت جنابك شنو وانت حضرت جنابك شنو انت الما ادري انت من يعني هو انت هذا شي يسمونه الضار يعني الما ادري لنفع يصيبه، يعني تضرر الجار كثير لكن انا مو غرض الاضرار لا لاجل النفع يصيبني لا عفوا انا مو غرض الاضرار ولا غير هذا، فانه لا يجوز له ذلك اذا فقط تنتفع والغير ينظر كثيرا لا يتحمل مثل الاحتكار وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل الصورة، إذا كان ماذا أنت تدفع والغير ينظر كثيرا لا يتحمل قالوا أنه حرام ما يجوز، وأيضا على هذا الفرع اشبنى جماعة الفاضل في التحرير يعني العلامة والشهيد في اللمعة اشبنوا الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير، يعني إنسان في بيته أجج نارا حتى ماذا الجراد يتساقط في من في هذه النار فيأكل ماذا ما إلى آخره، فالمقصود أجلس لغرض من الأغراض لغرض الجراد أو لغرض آخر حتى الجراد يحترق ويموت في مؤذين هذا الجراد بعض مرات إيه؟ فالمقصود لكنه ماذا يتعدى هذا إلى الجيران هذه النار وتحرق يا أخي شجرتهم وتحرق ما أدري شنو وإلى آخره، أنا أريد أن شنو أنتبع والغير شنو أنتبع حتى ماذا بلي جراد يذهب أو ما غير ذلك، أو حتى مثل حرارة تصير من شوية أنا مستبرد أو مثل ذلي إلى آخره، بارد علي والغير راح ينظر. فهذا قالوا ما يجوز، وضامن أنا أصيرا وعلي بنا جماعة الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته، طبيعي إذا لا بقدر حاجته بلا إشكال هذا يضمن كلام، إذا كان بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى إذا ما يظن همات التعدي، طب هذا ما يصير كأنما مفرط، فمثلا ما يصير ضامن. لكن إذا كان يظن التعدي وأجد بقدر حاجته لنفع يصيب لكن غير يضرر كثيرا، قالوا ضامن. الصورة الخامسة وهي الأخيرة، وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك، اثنيناتهم يضرر كثير، هذا الذي هو محل كلامنا في مسألة البالوعة تقريبا، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم. وعليه قالوا الفقهاء يجوز التولي أو حفر البالوعة، يجوز الولاية من قبل الجائر، إلى أن قال هاي ولاية الجائر. شوف ما شاء الله، مرة هنا يذكرها ويقول جائز، ومرة هنا سوينا إياها مكروه كراهة شديدة. على أي حال ما فهمنا زين، إلى عقب لا بأس جائز ولكن هم مكروه كراهة شديدة، إلى أن قال. والحاصل خلاصة في أي صورة الأخيرة أو في جميع الصور، المناطق تأخذ بيدك يا أخي، خبر لا ضرر وين يمكن تطبيقه بشرطين، أينما تم الشرطان طبق وقول حرام. الشرطان ما هما هذا؟ والحاصل أن أخبار الإضرار وين تجي بشرطين، فيما يعد إضرارا معتدا به، هذا الشرط الأول. يعني الشرط الأول لازم أن نصير بالجار يتضرر، أنا اشتباها قلت ماذا قصد الإضرار، كنت متردد، الجار يتضرر كثيرا هاي واحد، وبعد الشرط الثاني شنو؟ وأنا ما أتضرر لو تركت، إذا أنا ما أتضرر والجار يتضرر هنا يمكن واحد يطبق حديث لا ضرر. والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر، بذلك يعني شنو بذلك؟ العبارة موهمة، بذلك يعني شنو بذلك؟ بتركه، لا مو بفعله، لا بتركه، هذا المقصود مهم من هاينا، ولا بفعله واضع بعد الصيام، بذلك على المضر يعني لو تركه، لأنه إذا كنت أنا أنظر فالضرر لا يزال بالضرر، إذا أنا أنظر لو ما فعلت أنا أنظر، ولا معنى لأن نقول في سبيل لا يضرر جارك يا شيخنا أنت لا تحفر بالوعة، وجواب الضرر لا يزال بالضرر، والله في سبيل جاري لا يضرر انا خل اضرر اي شلون حاجي، لان الضرر لا يزال بالضرر. فاذا المناط على وجود هذين الشرطين، وهذان الشرطان متوفران وين يا اخي؟ هذا الضابط الكلي في الصورة الرابعة، ولذلك افتينا فيها ديما بالحرمة، لان المفروض ماذا؟ انا لو تركت لا اتضرر، في الصورة الرابعة مال الاحتكار، مال الاحتكار هيك قلنا انا لا اتضرر، بس الغير يتضرر المسلمين، فلذلك انه ما يجوز، كل الشرطين موجود لا ضرر يمكن تطبيقه. اما في بقية الصور ما موجود هذا الضابط، كما في الصورة الخامسة مثل الاخيرة ما موجود، لان جاري وان كان يتضرر لكن انا ما اتضرر لو اتركه، فلذلك انه يجوز وما يمكن تطبيق حديث لا ضرر. انتهى. اقول الشيخ الانصاري يقول انا شوية خل احكي، ما يصير بس الغير ماذا؟ خب تفضل شيخ. يقول ها انا احشش اقول ان بالتالي البالوعة يجوز في ذن الاقسام الخمسة، ظني كل الاقسام الخمسة ايش اقول بالبالوعة؟ كل ذن الاقسام الخمسة قال احش بيها. يقول الشيخ رضوان الله عليه انا اقول صورة واحدة لا تجوز والبقية الكل يجوز. صورة واحدة ما تجوز؟ يقول بل فقط وفقط هي الاولى، فقط وفقط هي ماذا؟ الاولى لا تجوز، يعني إذا كان قصد الإضرار. أما إذا لم يكن هذا الشخص قصد الإضرار ونفرض ينظر هو لو ترك، هذا هم الشيخ النفرض لا يصير مثل محتكر محتكر حرام، لا ينظر لو ترك، مش المفروض مثل بالوعة خلينا نقول، ففي مثل هذه الحالة يجوز. ليش بينا بعد؟ لا أكرر شنو بينا احنا، هو نفس الحاجة السابق، دليلنا شنو كان دليلنا على الجواز؟ شنو قلنا احنا؟ قلنا لا ضرر في حقي يتعارض ويا لا ضرر في حق ذاته، ذكرناه هذا بعد ويوم كررناه في الدرس السابق، اليوم كررته اول الدرس. فنرجع على قاعدة الناس وصل بعد التعارض وسقوط لا ضرر الناس مسلطون او ما ادري لا حرج، بس يبقى ضرر مسألة. قد واحد يسأل يقول شيخنا اذا كان واحد تضرر اكثر والثاني اقل شنو الرجح مثلا؟ الاقل اقول يا الاكثر يا التعبير انسب، افتهمت المقصود شريد اقولا بعد ياه اللي دي ماذا نقول على انه افعل او لا تفعل بعضة اخرى. فاذا كان هذا يتضرر اكثر منه صاحب الدار فنقول له يجوز تحفر ما دام تضرر ذاك اقل منك. نقدم يعني هذا من يتضرر كثيرا نقول له مثلا قدم نقول له يجوز هتشي. فالشيخ رضوان الله عليه يقول لا قد يقال انه لا عبرة بقلة وكثرة. ليش لا عبرة بقلة؟ يقول اما لانه لم يثبت الترجيح بالقلة والكثرة في باب الضرر ما تعرف كما بعد شوي نجي نقول ما تعرف ان قلة الضرر احد مرجحات شرعا عقلائيا ما نشغل بس استحسانا ما نشغل شرعا ما تعرف. واما من باب الحكومة يعني نقول بعبارة اخرى لا حرج حاكم علينا هاي اللي حسيناها شو وقت اللي لا تتذكرون حكومة شو وقت قلناها في الدرس السابق اذا حاكم علينا لا حرج قلنا حاكم على لا ضرر فلا ضرر اصلا بعد ما يمكن تطبيقها. حتى نقول على انه ضرر هذا اقل ضرر ذاته اكثر اصلا ما يمكن تطبيقه. فابتداء نجي الى لا حرج نقول انا تحملي صاحب الدار للضرر وان كان يسيرا في سبيل ما يضرر جاري وان كان كثيرا هذا حرج عليه مرفوع. فالخلاصه قلة الضرر ما تصير مرجح اكرر اما لانه ما ثابت الترجيح واما لاجل ان لا حرج حاكمة. اذا حاكمة يعني لا ضرر ما نطبق مع وجود الحاكم رأسا نرجع لا حرج. لا حرج يقول شيخنا حتى وان تضرر يسيرا وان كنت تضرر يسيرا لو تركت البال وعاد لكن ترتكب الضرر اليسير تتحمل الضرر اليسير في سبيل يندفع الضرر عن جارك في سبيل يندفع الضرر عن جارك وان كان كثير هذا حرج. لذلك يقول الشيخ اقول الاوثق بالقواعد تقديم المالي يعني نقول له احفر بويا بالوعة ليش يجوز تحفر بالوعة؟ يقول لانه تتعارض اللا ضرران يتعارضن ونرجع الى قاعدة ماذا الناس نصل لان حجم عن تصرف في مال ضرر يعارض ضرر الغير بعد تعارض الضررين نرجع الى قاعدة الناس مسلطون نرجع الى عموم قاعدة السلطنة او نفي الحرج. الا قلنا في يا صورة اذا كان غرض الاضرار فقط يعني احفر بالوعة غرابي فقط اضر نجار فقط وضع هذا قلنا ما يجوز. نعم في الصورة الاولى التي يصل مالك من غير من غير غرض في التصرف انا ما لي غرض في حفر البالوعة الا ان اضر نجاري من غير ضرر في التصرف يعتد به صفة علم الغرض لا يعد فواته ضررا من غير غرض في التصرف يعتد به بحيث ماذا العفو شوي اوقف لا يعد فواته ضررا. نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به بحيث هذا الغرض يعد فواته إضرار. لا يقول لا لم يكن الغرض هكذا بحيث يعد فواته ماذا ضرر بل الغرض جزئي كان إليه ذي العفو بس ترك ما يعد ماذا فهنا ما يجوز في هذه الصورة الأولى لا يجوز. إذا فرضنا على الترك ما يترتب إلا فوات غرض الذي فوات ما يصدق عليه الضرر عليه. نقطة سؤال يا ضرر يسير وكثير شلون ما لم تخليه هذا الذي أنا سألته بعد هذا بينت. يقول والظاهر عدم الفرق بينه وبعد ومحمولة هاي أخبار الإضرار. هذا الجواب الثاني منا راح يشرح. الجواب الأول انتهى أخبار الإضرار ضعيفة بتعارض ذاك محمولة مضافا إلى هذا محمولة أخبار لا ضرر على ما إذا لم يكن غرض إلا الإضرار كما قلنا وين في سمرة الجتان بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك إيماء إلى ذلك يعني إلى أنها مختصة بصورة الإضرار. أين الإيماء بقوله صلى الله عليه وآله إنك رجل مضار إنك مضار يعني شنو تريد الضرب الناس إنت. سلمنا هذا الجواب الثالث أنه كيفما كان هناك معارضة بينهما لكن يقدم قلنا ياهو لكن التعارض بين الخبرين على نحو العموم من وجه بين الناس مسلطون وبين لا ضرر. ليش؟ لأن الناس مسلطون يشمل صورة الضرر صورة غير الضرر ولا ضرر هم يشمل صورة ماذا السلطنة صورة الإنسان عنده سلطنة أو ما عنده لكن التعارض بالعمومات والترجيح أحيانا يصير ويا الرأي المشهور. الرأي المشهور أنه يجوز حفر البالوعة يعني ويا الناس مسلطون. ليش؟ للأصل في البراءة وللإجماعة على أنه يجوز حفر البالوعة. مولانا انتهى ثم فصل المعترض. حكاية جانبية يا أخي. هذا المعترض من هو المعترض؟ جماعة تبع للرياض أو سيد الرياض ما يأثرتها. هو هذا المعترض. فالحكاية جانبية ترى ننقلها يا أخي ما مربوطة بموضوعنا هذا. جانبية لا بأس فيها. قال الإضرار يا أخي صور الإضرار خمس. الصورة الأولية أن الإنسان يضر الآخرين من دون أن ينتفع بس غرضه ماذا؟ عنده نفس حقيرة سبحان الله بس غرضه يريد يضر الآخرين. مثل ما قلنا ثمرة هذا يجوز يا أخي الحكم هنا يجوز وما يجوز بلا إشكال. الصورة الثانية بلا إشكال ما يجوز. صورة ثانية أن يفرض أن الإنسان يفعل فعل لا بقصد أن يضر الآخرين فقصد هو ينتفع لكن بالأثناء يحفر بالوعة بقصد هو ينتفع لكن بالأثناء الآخرين شوية هواي ينضرون. صورة ثانية نفرضهم قليل جزئي يعني قليل ماذا حائط الصرداب شوي أصير بي ماذا قطعة رطوبة ما أشياء تتشي بسيط بالي مولانا. هو أنا ما شاء الله بأني كونكريت مسلح قوي بس شوي قطعة بس يقول فهذا يجوز. هذا يجوز بعد. الصورة الثالثة لا أن أفعل الفعل لا بقصد أضر غيري بقصد أنتفع لكن الغير الجيران يتضرر لكن مو جزئي كثير بس يتحمل عادة يتحمل كثير يطاق. هذا يجوز وما يجوز. قال ها هذا يجوز لكن مكروه كراهة ماذا ما أدري هاي الأحكام من يجيبها. مكروه كراهة شديدة ويمثل أمثلة نقراها من الكتاب. الصورة الرابعة أن يفرض على أنه أنا أتضرر العفو أنا أنتفع والجار يتضرر تضرر كبير لا يتحمل بالي مولانا. كما في مسألة الاحتكار إنسان إذا يحتكر الحاجة بعض السلع هو ينتفع بعدين ولا بقصد ينتفع لكن الناس راحوا ينظرون ماذا كثيرا. قال هذا ما يجوز احتكار ما يجوز. الصورة شأن الذي ما يجوز ياه فقط هاي الصورة صارت الرابعة ترى البقية كلهم جوزناها. الصورة الخامسة وهي الأخيرة أن يفرض أن الجيران يتضرر كثيرا وأنا أتضرر كثيرا لو تركته. لحد الآن ترى ما افترضنا أنا أتضرر أقصى ما افترضنا على أنه ماذا أحط النفع إذا ما أفعل يفوت نفع. الآن لا أتضرر كثيرا كما لعله قلنا في مسألة البالوعة إذا فرضنا أتضرر كثيرا والجيران يتضرر كثيرا هنا يجوز يوم يجوز هنا يجوز ماذا يوم يجوز. قال ها هنا يجوز يوم يجوز شكولة. قال بلي يجوز ضد صاحب الذخيرة. شنقول ضد صاحب الذخيرة شنقول هذا المعترض قاعد يشعر على صاحب الذخيرة ضد نقول أنه يجوز. ليش؟ قال لأن أخبار لا ضرر يمكن التمسك بها للحرمة لحرمة حفر البالوعة بشرطين. الشرط الأول أن يحصل إضرار للجيران أو أقصد الإضرار أنا ما أدري العبارة شنو أنه يكون غرض الإضرار أو يحصل إضرار وإلا ما أقصد بس إضرار كثير. الشرط الثاني أن يفرض أني لو تركت لا أتضرر أنا والمفروض في مقام الصورة الخامسة إذا ما أحفر البالوعة المفروض ماذا أتضرر هيك فرضي. فإذا ما يمكن نطبق حديث لا ضرر لإثبات تحرير حفر البالوعة لأن جواز التمسك به مشروط بشرطين. الشرط الأول أن أقصد الإضرار. الشرط الثاني ماذا أن لا أتضرر بترك الحفر وفي المقام أتضرر. فما يمكن تطبيق حديث لا ضرر لإثبات حرمة الحفر. هذه خمسة صور، ماذا خمس صور بينها، ماكو حاجة إلى فهرستها، نقراها من العبارة شو واضحة شنها. ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف، فصل ماذا بخمسة أقسام ذكر، بأنه هاي الصورة الأولى إن قصد به الإضرار، يعني بفعله لم يقصد إلا الإضرار، من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، كان بريء. يعني أنا لا أنتفع لا أدفع ضرر، بس كان غرضي فقط وفقط وفقط أضر الجيران، فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة ابن جندب حيث قال له النبي إنك رجل صلى الله عليه وآله إنك رجل مضاعف. الصورة الثانية أجينا هذه، وأما إذا ترتب عليه، الصورة الثانية اللي أنا بينتها شنو، غرضي لا أنتفع أو أدفع ضرر، لكن الجيران يتضرر يسيرا جدا،